إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل في علاه، وإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع القواعد والأصول لمصطلح الحديث، وقد تكلمنا بفضل الله وما زلنا مع الكلام على الرجال الذين قد طعن فيهم بعض المحدثين وقد روى لهم البخاري في صحيحه. وأيضا الحمد لله قد افتتحنا الكلام عمليا على كتاب التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف، بعدما انتهينا من الجزء النظري، فنحن الآن معهم في الجزء العملي. لعل الله تعالى ييسر لنا أن ندخل في ذلك أيضا التطبيق العملي في الكلام على الأحاديث التي أعلها الدارقطني في البخاري. اليوم مسألة جيدة، الحديث الثاني يقول حديث محمد بن ذكوان، حديث رواه ابن ماجه من حديث محمد بن ذكوان عن يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشعر فبال حتى اني اوي له من فك وركيه حين بال، اي انا ارق له، ارق له، قال حتى اني اوي، ارفق به، حتى اني اوي له من فك وركيه حين بال، لانه كان يفرج جدا بين رجليه. والسلام كان يقول قاعدا، يقول منكرا على صاحب ضعيف ابن ماجه رحمه الله الشيخ الألباني، يقول المصنف ذكره في ضعيف ابن ماجه وقال ضعيف، هو يستدرك ويقول: قلت هذا حديث صحيح. نحن ايضا نستدرك عليه ونقول: ان كنت انت من المتقدمين وانشق عنك القبر فنقبل منك هذا، لكن ان كنت من المتأخرين فحدثنا باصطلاح المتأخرين كيف يكون الاسناد، انت توافق على ان الاسناد فيه ضعيف وتقول هذا حديث صحيح. هذا كلام فيه مبالغة فقط، اذا كان الاسناد باتفاق انه ضعيف، الاسناد فيه ضعف، فكيف تقول حديث صحيح؟ هذا كلام لا يصح. ثم نعتذر له ونوجه كلامه انصافا، وهو يقصد بحديث صحيح يعني حديث معمول به محتج به، يعني حديث يحتج به معمول به، لان فائدة الحديث الصحيح انه يعمل به وهو حج. وهنا الحديث، هنا اذا قال حديث صحيح ما يقصد به الاصطلاح الذي درج عليه المحدثون، نعتذر له طبعا. هذا الذي لابد ان نحمل اي احد من اهل العلم نحمل له بحسن الظن ما نستطيعه، ان لم نستطع فالمسألة تنتهي بقى الى ما هو ظاهر بين ايدينا. قال: قلت هذا حديث صحيح له شواهد قوية. ولهذا اقتصر الحافظ البصيري في الزوائد على تضعيف هذا الاسناد فقال: هذا اسناد ضعيف. طبعا هو يعني البصيري في عادته في مصباح الزجاجة بانه ايش بيفعل، هل بيبحث عن شواهد المتابعات ولا هو درج اصالة على مسألة البحث عن الاسناد فقط، الاسناد فقط، فكأنه بيوهم ان عمل البصيري، هذا اول استدراك عليه، بيوهم ان عمل البصيري هو يبحث في الشواهد والمتابعات ويبحث في الحديث برمته، مفهوم؟ فهو يقول اكتفى البصيري بانه هو قال الاسناد ضعيف. ما هو شغل اصلا في مصباح الزلالة ايش هو؟ انه بيبحث لك عن الاسناد فقط، بيجعلك تقف على درجة الاسناد فقط، فلا توهم الناس بغير ذلك. قال: فلم يحكم على الحديث لان هذا عمله في كتابه، في كتاب مصباح الزجاجة. اما الالباني فحكم على الحديث فتسرع واخطأ، يعني حتى لو اخطأ ما لك ان تنكر المسألة اجتهادية، انت سترى الرجل الان ضعف الحديث لضعف رواته، وسترى ان الشواهد التي اتى بها شواهد لا تخلو من مقال. وطبعا الاصل عندنا اننا نقول بانه يتسامح في الشواهد، معنى يتسامح في الاصول. لكن هل التسامح ده تسامح موسع؟ احنا نقول الشواية تقبل، تقبل ان كان الضعف قريب، الشواية تقبل ان كان الضعف قريب. اما هو يقول قد اخطأ، يقول هذا الاسناد في محمد بن ذكوان الجهضمي البصري، وعامة الحافظ قال ضعيف، الذهبي ايضا ضعفه. اخونا استاذ ثامر اتى لنا ببعض التراجم، لكن سنبين امور معينة في هذا الحديث اصالة حتى ننتهي منه. طبعا ابو حاتم قال منكر الحديث، ابو حاتم قال منكر الحديث وروى له حديثا وقال هذا منكر، ان امرأة مرت كان في هو روى هذا الحديث فقالوا هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا حديث منكر وعصب الجناية بمن؟ بمحمد بن ذكوان. البخاري قال فيه منكر الحديث، قال النسائي ليس بثقة، قال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني ضعيف. هذا كلام الكلام في محمد بن ذكوان. قال الطيالسي لم يروى عنه شعبة، لم يروى شعبة عنه إلا حديثا واحدا، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن تراها، لأنه يستند إليها إلى توثيقه، فهو لم يروى عنه إلا حديثا واحدا. ونقل عن شعبة أنه قال وكان خير كخير الرجال، كان كخير الرجال، ما قال خير الرجال، كخير الرجال، وهذه تؤول على العبادة، تؤول على العبادة. وهو الحق مختلف في توثيقه، الحق أنه مختلف في توثيقه. عامة بإنصاف قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه، هذه دلالة واضحة جدا أن النسائي أطاح به، يعني ولا يعتبر في الشواهد كمان، قال ولا يكتب حديثه. لكن هذا أيضا غلو، يعني هذا فيه شيء من التشدد من الإمام النسائي رحمه الله. ذكره ابن حبان في الثقات وليس توثيقا، ذكر ابن حبان في الثقات ليس كتوثيق ابن حبان. ابن عدي نقل عن النسائي انه قال محمد بن ذكوان عن منصور منكر، يعني هذا تخصيص ايضا لان روايته عن ابن منصور اشد ضعف. قال ابن عدي اراد حديثه عن منصور عن ابراهيم عن القمة، ابن عدي يقول اراد بنقل النسائي اراد حديثه عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين. طبعا من ضعف هذا الحديث ضعفه بمحمد بن ذكوان. يقول عامة ما يرويه افراد وغرائب مع ضعفي وما ضعفه يكتب حديثه. طبعا هو عندما يقول ابن عدي عامة ما يرويه افراد وغرائب دلال على ان الرجل اذا خالف الثقات فهو منكر، هذا الصحيح. قال وما ضعفه يكتب حديثه، فاقر بضعفه وقال يكتب حديثه. قال الدارقطني ضعيف، قال السادي عنده مناكير. حتى ابن حبان الذي ذكره في الثقات قال في المجروحين يروي عن الثقات المناكير والمعضلات عن المشاهير على قلة رواياته حتى سقط الاحتجاج به. هذا كلام واضح جدا جلي، هو يروي عن الثقات المناكير والمعضلات، فلما كثر منه ذلك سقط الاحتجاج به لانه قليل الحديث، لانه قليل بضاعة قليل الحديث. اما يعني هو يرى فيه انه ضعيف، يعني هو حتى هو يعني يرى فيه ضعف، يعني هو يقول هذا الاسناد في محمد ذكوان اختلف فيه، اختلف فيه. فقال شعبة وقلنا هذا القول لا يصح توثيقا له، لان شعبة لم يروى عنه الا حديثا واحدا. قال ابن الجنيد قال رجل ليحيى بن معين وانا اسمع زعم ابراهيم بن عرعرة ان محمد ذكوان وحسين ابن ذكوان ليس بشيء، فغضب يحيى وقال اما محمد ذكوان فليس به بأس. اي شيء كان عنه روى عنه حماد بن زيد عبد الوارث عبد الصمد لا بأس به. طبعا لما روى عنه الثقات مثل حماد بن زيد هو قريب له وعبد الوارث عبد الصمد، فجعل ذلك انه ثقة. يقول وقال ابن معين ايضا محمد بن ذكوان الذي روى عنه شعبة ثقة، فترجم لا بأس به ثقة. فالحق انه لما قال اختلف فيه فهذا انصاف، قد ورد عن ابن معين توثيق محمد بن ذكوان، لكن قد ورد في المقابل تضعيف ابي حاتم وتضعيف الدارقطني وتضعيف البخاري، والبخاري قال منكر الحديث، وابن حبان قد جرح جرحا مفسرا قال يروي عن الثقات ايش؟ البواطين المعضلات، فهذه فيها دلاله واضحه جدا ان الرجل ليس بضابط وليس بحافظ. يبقى اذا هذا الحديث علته محمد بن ذكوان، لكن نقول هذه العله عله قاصمه ام هي عله قريبه؟ الحق انها عله قريبه، يعني قريبه الجبر تنجبر، فضعف محمد بن ذكوان لا يسقط الحديث، فهو ينجبر ان وجد من كان في درجاته او من كان اقل. محمد احنا فين؟ مين بقى محمد بن ذكوان ده؟ ضعفه ليس بضعيف لكنه ضعيف وضعيف لا يعلم ايه لا لا يعلق اما يعلق على مين بقى لا انت قلت لا يعلق عليه ضعف الحديث اما يعلق على مين ليست هذه ليس هذا المعنى الذي قلته انت الان انا الان من كلامك بقول لك قلت لا يعلق عليه ضعف الحديث يعلق على من طيب لا تعصب بالجناية اما تعصب بمين طيب عشان انت خلاص كنت مسترخي منتظر السرير فارد رجلك ورايح خلاص منتظر الوسادة مركز هي تعصب به لكن هو ينجبر يعني الضعف ينجبر لذلك هو قال وللحديث شواهد قال وللحديث شواهد طبعا ذكر ابن حبان في الثقات كان من الانصاف ان يكمل ذلك ويتكلم بما قال ابن حبان في المجروحين هذا من الانصاف صح ولا لا لذلك انت سترى في الشواهد كيف عدم الانصاف عدم الاظهار بعلة الحديث الخطية التي لابد كان يظهرها يعني. يقول والحديث شواهد عن رجل من الصحابة والمغيرة بن شعبة وابي موسى الاشعري ومرسل عن ابراهيم النخعي واخر عن الحسن البصري اما عندنا الشواهد كما ظاهرة عندنا عندنا الشواهد عن المغيرة بن شعبة هذا شاهد وعن ابي موسى الاشعري هذا شاهد وعن عندنا شاهد ايضا عن مرسل ابراهيم النخعي هذا موصول وهذا موصول ومرسل ابراهيم النخعي وايضا مرسل عن الحسن البصري طيب اول هذه الشواهد ما اخرجه ابو بكر بن ابي شيبه في المصنف حدثنا هشيم قال حدثنا حماد طب ما هو يا شيخ هو عندنا في النسخه حماد طب حط حماد بقى الله كده شكله بقى يشوف النسخه في الكتاب ها طب النسخه بقى عندك دي مدخوله يبقى انت سلمت عليها قبل كده حط حماد فين ها ايوه عارف هنا حماد ده الصحيح اطلع المصنف مين انت مش عندك المصنف ارجع تطلع يا حبيبي طلع في الالات اللي ربنا رزقنا بيها بفضل الله النعيم الكبير عندنا طلع المصنف الجزء الاول 114 اتفضل شيخ اعرف في اسقاط هنا من النساخ المصنف ما فيه منصور مصنف اي درجة عندكم ده اه طيب انت جزمت ليش ما في النسخة تحت فيه نسخة مصنف مش موجود طبعا اللي معاك دي اي طبعا طبعا في كتابك انت طبعا زي طبعا كام ها طيب ماشي يقول حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن نرجح ادخال حماد النص ما يهم ومنصور هو منصور من منصور بن زازان ها منصور بن زازان طبعا ثقة ثابت عابد ده فحل من الفحول عن الحسن البصري حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه بال قاعدا فتفاج حتى يعني فرج بين رجليه ظننا ان وركه سينفك ظننا ان وركه سينفك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم مثلا من بحث الاستاذ ثامر جزاه الله خيرا بيقول ان الشيخ صححه الشيخ مقبل في صحيح المسند صححه صح هذا الشاهد يعني هو عامة هذا الشاهد لننظر فيه بقى هذا الشاهد الحق انا فيه علتان علة هشيم من بلس تبليس تسويه لكن هذه العلة منتفية لانه قد صرح بالسماع طيب العلة الثانية الحسن العلة الثانية الحسن حسن البصري حسن البصري يرسل والحسن البصري يرسل عن كل من هب ودب الحسن البصري مراسيله كما قال علماؤنا كالريح فهو يرسل عن كل احد طبعا الحسن البصري ولد لسنتين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب، وهو عاصر عثمان وعلي لكنه لم يسمع من هؤلاء، وسمع من بعض الصحابة ولم يسمع من كثير من الصحابة لأنه كان في المدينة والصحابة تفرقوا في الأمصار. الغرض المقصود، بعضهم قال هو سمع جزما من جبل المسمرة، وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا ابن عمر، وهذا فيه شك عند بعض العلماء، وعمر بن تغلب قال سمع الحسن منه. أما قال الحسن حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قاعدا. اللي بيرى بأن مراسيل الحسن يعني كالريح، فهو يقول الآن إذا قال حدثني يمكن أن توجه بأنه قال في أبي هريرة حدثنا أبو هريرة، صحيح أنه حدث كل أهل المدينة أو الكفر، لكن لا يمكن أن يقول بذلك في هذا الإسناد لأنه قال حدثني إفرادا، قال حدثني أنا، حدثني من رأى أنه سلم. ما دمنا قد أقررنا بأن هناك من الصحابة من سمع منهم الحسن رضي الله عنه، فلعله واحد من هؤلاء الذين سمع منهم الحسن، لذلك يبقى الإسناد حقا صحيحا، يبقى الإسناد حقا على الصح، يبقى صحيحا. فالشاهد الأول شاهد صحيح وبه ينجبر الحديث فقط، لكن أنا أردت أن أنا أبين أن نمشي على شواهد أخرى لنرى أن الرجل سيمشي معنا في الحديث البقية على نفس ما درج عليه فيما يفعل يعني. أما الإسناد الأول أو الحديث الأول الحق في ذلك بأنه إلا أن أقول بزيادة حماد يكون المسألة فيها علما. طب لا، زيادة حماد هذه خلاص بقى المسألة فيها، بقى الحديث هذا هيعل، فلابد الاخوة ترجع، انت سامر اتق الله وارجع انت بقى لهذه المسألة، ارجع اكثر من اصل في النسخ لتنظر في زيادة حماد ام لا، لكن على الاصل هكذا فالاسناد ظاهره الصحة، الاسناد ظاهره الصحة، وابهام الصحابي كما قال هو لا يضر، وهذا راجح صحيح. ويقول اخطأ المعلق في الكتاب انه قال في السنة جهالة ما يروي عنه الحسن البصري، وجهالة الصاحب لا تضر، لا سيما انه صرح وقال حدثني من رأى النبي، رأى النبي انتهى الموضوع، فهو يجزم الحسن بأنه من الصحابة الكرام. ايوه لو زيادة حماد موجودة يبقى حديث فيه علة، يبقى فيه علة انه ما يقول حدثنا حماد عن منصور، وبعدين يسقط حماد يقول حدثنا منصور، حاجة من اثنين، يا متى نقول التوجيه بأن له شيخان في الحديث، ومتى نقول بأن هناك في وهم ان عند هشيم، او المسألة مسألة فيها ما فيها من التدليس، لان هشيم الاشتراط الصحيح عند كثير من المتأخرين انه لابد حتى نقبل اسناده او حديثه انه كل سلسلة الاسناد يصرح فيها بالتحديث. ليش؟ لان هشيم ليس مدلسا عاديا، هشيم مدلس تدليس تسوية، فممكن يسقط ما يسقط شيخ شيخ، ويسقط الشيخ الاول، يسقط ما بين الحسن وبين هذا الصحابي مثلا، او يسقط يعني رجل في الاسناد ضعيف. عامة على سلامة الاسناد يكون هذا الشاهد من القوة بمكان، وهو شاهد قوي ينجبر به الحديث. قال لا اثبت له، يعني هو الحافظ اقر اثبت له المحدثون انه سمع من انس ايضا، وسمع ابن عمر، وسمع من عمر بن تغلب. والشيخ احمد شاكر وسع المسألة جدا، وكثير من المتأخرين ضيقوا المسألة جدا. ليه؟ لان الحسن البصري اختلف فيه على اقوال ثلاثة. القول الاول انه اصلا حديث جابر وحديث العقيقة فقط، كمان فقط هذا السماع الذي يعني يثبت للحسن. القول الثاني انه لم يسمع من احد من الصحابة بحال. القول الثالث، وده اللي رجحه الشيخ احمد شاكر، انه سمع اذا قال بالعنعنة عن اي صاحب فهو قد سمع منه على الاصل، الا ما يدل الدليل على خلافه، وده اللي قاله الشيخ احمد شاكر، انه اثبت انه سمع من جابر انتهى الموضوع، اذا من اي صاحب يقول عن فلان يبقى فيه سماع من الصحابة. ودي توسعة طبعا غير مرضية، بل جزم ابو حاتم وجزم العلاء في جمع التحصيل نقلا عن المتقدمين انه لم يسمع من ابي هريرة، لم يسمع من علي بن ابي طالب، لم يسمع من عثمان، وان كان رآه، جزم انه لم يسمع من كثير من الصحابة. ما في شيء، اه طبعا، لكن هو ما في شيء. وحتى المنصور اصلا ما كان ثقة ثبت قال عنه يرسل، صح؟ اه هو ثقة ثبت من الفحول، عامة لا شيء في هذا، المسألة ما فيها شيء. الرواية الثانية التي اتعلق بها شاهدا أخرجه أحمد في المسند وعبد الحميد الحديث من حديث حماد ابن أبي سليمان وعاصم ابن مهدلة شعبة أيوة أبدا من النجود هو ثابت في القراءات عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على سباطة بني فلان تفرج إليه وبال قائم. هذا الحديث النظر فيه إلى الإسناد والنظر فيه إلى العلة. طبعا نقل لنا أستاذ ثامر جزاه الله خيرا في أن أحمد أعله في العلل كما في علل البرقني ولا ابن أبي حاتم علل أحمد. طيب برواية منصور والأعمش عن أبي وائل يعني هو الآن عندنا رواية حماد ومعه عاصم بن أبي عاصم بن مهدلة ابن أبي نجود. خالفه منصور والأعمش خالفه في رواية في المتن وفي الإسناد. أما في الإسناد فهذه الرواية عن منصور عن الأعمش عن حذيفة هذا الإعلال أنها من مسند حذيفة وهما جعلا من مسند المغيرة بن شعبة هذا الإعلال جيد. طبعا المتن هو أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيت بوضوء ما تكلم عن تفريج الورك وهنا يبين أنه لما أتى بسباطة قوم فرج بين رجليه. أما هو يقول بأن حديث عاصم منصور والأعمش يعل حديث حماد بن أبي سليمان فهنا الوهم في حماد بن أبي سليمان لأن المتن هو المتن يعتبر واحد على الراجح الصحيح لكن هو يقول بأن حماد وعاصم ليس كمنصور والأعمش وهذا حق حماد مختلف فيه كما سأبين وعاصم أيضا الضعف فيه أرجح من التوثيق. هذا الإعلال. أما بالنسبة للنظر إلى الإسناد فحماد بن أبي سليمان لخص فيه القول الحافظ قال صدوق له أوهام قال فقيه صدوق له أوهام وقال رمي بالإرجاء هو معروف مشهور صراحة رمي بالإرجاء. أما الذهبي فقال ثقة إمام فقيه مجتهد جواد كريم مدحه بخصاله وقال ثقة إمام هذا مبلغ التوثيق هذا التوثيق مبالغ فيه عند الذهبي. الحق أن أحمد بن حنبل قال فيه مقارب الحديث وما قال فيه مقارب الحديث مقارب الحديث مطلقا لا قال إذا حدث عنه القدماء فهو مقارب الحديث يعني قال إذا حدث عنه كشعبة والثوري والدستوائي هشام الدستوائي فهو مقارب الحديث يعني هؤلاء الثقات إن رووا عنه فهو مقارب الحديث يبقى في غيره ضعيف هذا راجح وفي غيره ضعيف ولذلك قال أما إذا روى عنه غير هؤلاء يأتي بالأعاجيب. أما إذا روى عنه أحمد كلامه مفصل جدا توثيق مفصل وأيضا الجرح مفصل يقول لو روى عنه القدماء الثوري كالثوري وشعبة كهشام الدستوائي فحديثه مقارب أما إذا روى عنه غير هؤلاء فيأتي بالأعاجيب إذا فهو ضعيف سقط في القول فيه يعني غير واحد ضعفه غير واحد. هذا بالنسبة لحماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان الحق أنه لا ينزل حديثه عن درجة الحسن لا سيما إن كان روى عنه القدماء. وعاصم بن مهدلة ده من نيروت قال فيه الحافظ تلخيصا صدوق له أوهام حديثه في الصحيحين مقرون يعني ما روى عنه إفرادا. قال الذهبي وثق صحيح ان عاصم ضعيف في الحديث كان في حفظه شيء وحديثه هذا هو المهم لان هو يعني انظر هو لما قال قالوا عندنا الشاهد الثاني قال هذا رمز بن خزيمة عند احمد بن شهيب ففحج رجليه ثم ما تكلم عن الاسناد قال هذا شاهد وسكت صحيح ولا لا. احنا عندنا علتان العله في الاسناد كما قلنا عن ابي وائل المنصور والاعمش طبعا الاعمش هو من اوثق ناس في مين فأبي وائل أي أحد يخالفه لا تأخذ به الأعمش من أوثق الناس في أبي وائل وملازم له. الغرض المقصود العلة الثانية عاصم بن أبي النجود مختلف في توثيقي عاصم بن مهدلة مختلف في توثيقي قال العجلي ثقة في الحديث لكن اختلفوا عليه في حديث ذر وأبي وائل. هو الحق أنه قد أجمع العلماء على أنه مضطرب الحديث في أبي وائل وفي ذر حق أن عاصم مضطرب الحديث في أبي وائل وفي زر. فاذا عندنا كلام في ابي النجود عندنا كلام في عاصم بن مهدلة مختلف في توثيقه وقلنا في الترجيح انه ان حديثه لا ينزل عن درجة الحسن لكن متفق على تضعيفه في زر وفي ابي وائل. فحديثه في ابي وائل ايش مضطرب وهنا حديثه عن من عن ابي وائل وين هو ليش ما يتكلم عن هذا النساء فحديثه هنا عن ابي وائل. فالحق عندنا هذا الشاهد الثاني لا يصح ان يكون شاهدا، ضعفه ليس قريب لانه معلول، ولئلا كما قلنا ما بينها الامام احمد. والامر الثاني في حماد مختلف في توثيقه، وعاصم مختلف في توثيقه، وعاصم مختلف في توثيقه، ومتفق على تضعيفه في ابي وائل، وحديثه هنا من ابي وائل، حديثه هنا في ابي وائل، فهذا لا يصح ان يكون شاهدا. الثالث الرواية التي قال الهيتمي في المجمع، اخونا جزاه الله خيرا اتانا من مسند ابي يعلى باسناد، حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن توبة العنبري عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب بني اسرائيل اشد لهم منكم الى ان اتى بالحديث. عامة هو يقول هذا الحديث عن ابي موسى الاشعري، هو ما تكلم فيه غير انه قال رواه الطبراني ورويته غير رواية ابي اعلى، رواه الطبراني في الكبير عن علي بن عاصم، عن علي بن عاصم قال كان عليه كثير الخطأ والغلط وكان يصر على خطأه، وهنا يقول وينبه على غلطه فلا يرجع. الحافظ قال كان يصر على خطأه، يصر على خطأه، قال كان يحتقر الحفاظ. احتقار الحفاظ قادح فيه، اولا احتقار الحفاظ قادح في عدالته، واما هو فالعلماء قالوا هو يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا، قال الذهبي يضعفوه، وكان قد رمي بالتشيع، وكان قد رمي بالتشيع. عامة الاسناد محتمل في ابي اعلى. هو قال عن خالد الحذاء، وين هو؟ ثوبة. هو عامة اذا قلنا عن ابي بردة عن ابي موسى عن ابي بردة عن ابيه الكلام كله ينظر في في في توبة. اسقاط بردة هل له شيخان في ذلك ام لا، هو شيخ ملازم له ولا لا؟ لا يرجع فيه، يرجع فيه. لكن عامة احنا عندنا علة ظاهرة هي علة علة علي بن عاصم. علي بن عاصم هو ضعيف، علي بن عاصم هو ضعيف، والحق انه اذا زاد خالد الحذاء فهذا من وهمي ايضا، يعني هي تعصب به الجناية، تعصب به الجناية، تعصب به الجناية، فهو هذا الشاهد ضعيف، فيه علي بن عاصم هو ضعيف. الرابع طبعا انا قلنا هو يكتفي بالشاهد الاول، لكن انا لابد نبحث عن الشواهد لننظر كيف يفعل هو. الشاهد الرابع قال في الاثار لمحمد بن الشيباني قال اخبرنا ابو حنيفة النعمان بن ثابت امام الفقه، وكما قال الشافعي الفقهاء عيال على ابي حنيفة، عن حماد عن شيخي، شيخ ملازم له اكثر من 10 سنوات، من 13 سنة يلازم حماد بن ابي سليمان، حماد بن ابي سليمان وقد مر الكلام عنه. عن ابراهيم، وابراهيم بن يزيد النخعي الثقة الثبت، في الرجل يبول قائما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى صبابة قوم ومعه اصحابه ففحج ثم بال قائما، قال هذا مرسل اسناده صحيح، وهذا كلام فيه ما فيه من التعقيب، هذا كلام فيه ما فيه من التعقيب. الحق اننا نقول هذا الاسناد ليس بصحيح، الاسناد هذا ليس صحيح، فيه علة، فيه ضعف بعض الرجال، ضعف بعض الرجال، وهو مرسل عن ابراهيم النخعي. الحق ان العلماء قد صححوا مرسل مراسيل النخعي، لكن هو لم يفصل، هو يقول مراسيل النخعي ثابتة كما سيأتي ان شاء الله كلامه. طبعا الذي قال به ما اتى بالتفصيل، التفصيل الصحيح ان البيهقي هو الذي فصل في مراسيل النخعي، قال مراسيل النخعي ثابتة ان كانت عن ابن مسعود، ان ارسل عن ابن مسعود، فهي ثابتة ان ارسل عن ابن مسعود. العلماء مرروا مراسيل ابراهيم النخعي ان كانت عن ابن مسعود فهي صحيحة، اما في غيرها فهي كالمراسيل، بابها باب المراسيل، هذا مرسل، والمرسل ضعفه قريب يصح ان يكون شاهدا، لكن هذا المرسل ايضا مع علة الارسال ففي الاسناد علة، في الاسناد بعض الضعف، في الاسناد بعض الضعف. الخامس مرسل اخرجه ابن ابي شيبة، خلاص لما يصرح انا يقول عنه، يقول عنه لما تبحث عنه تجد ان الحديث موصول عن ابن مسعود. مرسل اخر اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا هشيم هشيم طبعا بشير حدثنا هشيم اخبرني ابو حرة عن الحسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلى تفاج حتى يرسله. طبعا قال هذا المرسل رجاله ثقات ان له ذلك كلام باطل طبعا هذا فيه تدليس ايضا وتلبيس. يقول كأنه اراد يعني ان يصح الاسناد اسناد المرسل قال صرح هشيم بالتحديث. لكن حديث ابي حرة وهو واصل بن عبد الرحمن البصري عن الحسن ضعفه بعض الحفاظ لكثرة تدليسه عنه هو عامة ابو حرة واصل بن عبد الرحمن لينه النسائي ووثقه اخره. الحق انه مختلف في توثيقه. لينه النسائي ووثقه اخره. كان زاهدا عابدا. كان كثير التدليس عن الحسن كما ذكر المصنف. لذلك قال هشيم او غيره قال اوقفت على احاديث الحسن فقلت سمعت هذا من الحسن؟ قال لم اسمع منه حرفا واحدا. فالاسناد هذا لا يصح ان يكون شاهدا لان له علتين. العله الاولى ابو حرة والعله الثانيه من الحسن ومرسيل الحسن كريح فلا صح ان يكون شاهدا. فالخامس ايضا فر منه لان والرابع لا صح ان يكون شاهدا. الرابع ضعف ليس بقريب. الرابع فيه علتان: علة ضعف الاسناد وعلة الارسال. والخامس ايضا علتان وطبعا الخامس اشد ضعفا من الرابع لان الخامس الحسن مراسيله لا يعتد بها اما النخعي مراسيله عند رابع ما ثابته. فالحسن هنا علتان: علة تدليس الحسن وايضا واصل بن عبد الرحمن البصري. والحق ان هذا الشاهد هو ممكن ان ترد على الشاهد الاول. وفي النهاية هو عامة في بحثه قد نقول بانه قد اصاب وان الحديث الثاني ايضا بالشاهد الاول يصل لدرجة الحسن فيكون حسن لغيره. وهذا لا يعارض به ما فعله الشيخ الالباني لان الشيخ الالباني يرى بان حتى الشواهد لم تخلو من المقال. فهو يرى ان هذه الشواهد ضعفها ليس باليسير لذلك لا صح ان يكون شاهدا. وهذه مسألة اجتهادية ولا انكار في الاجتهاد فلما ينكر عليه. فان تبنى ضعفه فلا شيء فيه وقد ضعفه بعض العلماء. فلذلك نقول لا انكار على الشيخ في هذا الباب وان كنا نميل مع قول المصنف في ان هذا الحديث حسن لغيره في ان هذا الحديث الحق انه حسن لغيره. هذا الراجح الصحيح. ان شاء الله الاسبوع القادم نتكلم عن الحديث الثالث وما فيه وما له وما عليه. تفضل. نعم تفضل. بالنسبة ليش؟ واولا طيب عشان اكون منصف يعني هناك احاديث بهذه الدرجة حسنها الشيخ الالباني وصححها والضعف في الشواهد اعظم من هذا. انا اتذكر حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة كلها موقوفات. الشيخ صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بموقوفات لا بمرفوعات. تفضل. ولو قلنا ان محمد بن ذكوان منكر الحديث انتهى الموضوع. والمنكر ابدا منكر لا ينفع معه اي شيء في الشواهد. المنكر ابدا منكر. اذا كان يعني حتى هذا اعتذار ايضا لان الحق مختلف في توثيقه. محمد بن ذكوان الحق انه مختلف في توثيقه. لذلك كما قلت ان بعض العلماء يعني ما اطلق عليه الا الضعف اليسير فهو مختلف في توثيقه لكن حقا ايضا ننظر لدقة نظر الألباني انه لو قال اعتمدت كلام البخاري انه منكر الحديث فالحديث المنكر ابدا منكر. المنكر ابدا منكر لا ينفع فيه شواهد ولا غير الشواهد. لكن اذا قلنا بانه مختلف في توثيقه حقا فان النكارة حتى التي يكون قد اتهم بها الامام البخاري ليست نكارة تسقطه عن ان يعتبر بحديثه. ده الحق. لكن هو اعتذار للألباني. نعم اعتذار للألباني رحمه الله. نعم. وزيادة في الضعيف لها ضابط ان كان الضعف فيها قوي لكن ان كان الضعف فيها يسير لا. بدل الحافظ ارتقى فوق ذلك. بيقول عن الروايات التي جاءت في شتات من طرق كثيرة والضعف فيها شديد دلت على ان للمسألة اصل، يعني اعتمدها على ان المسألة اللي جاء بها الحديث هذا لها اصل. فهم كيف؟ فاذا كانت تعداد الطرق والضعف فيها يسير فهذا يدل على ان المسألة فيها ما فيها من الكلام على تحسين الحديث والاحتجاج به. نعم. في سؤال ثاني؟ كيف الحج به؟ لا، ما احد جعل احاديث مراسيله مستقيم. من؟ ارجع عليها ورجع. حين جمعك ارجع لجامع التحصيل العلي، او لو عندك مراسيل ابي داود ارجع هتجد ما في الحق ان مراسيل حسن باسرع، ما في حد من المتقدمين اعتمدها. انت واحد متأخر ليس في عصر الرواية، وهيأتي الان يقول لنا ينفي تدليس واحد تهمون متقدمون. نعم، لو مختلف فيه ويريد يرجح يأتي لنا بالدلالة على الترجيح، لكن فين هو واين هو؟ عصر الرواية انتهى الموضوع. عن جابر نفى مشاه اعتمد مسلم. طب والنساء وين تودي النساء؟ والنساء والطبيب هذا الباب. النساء قالوا افقى من مسلم في هذا، اعلى من مسلم في العلة. لا ما لا مسألة، هذه مش دراسة، ده تخبيص، هو ناس فاضية فاهم. هذه المسألة ممكن، الله المستعان. انت دال